أيها الممنوع وأيها غير الممنوع من الصرف؟ صليت في مساجد، صليت في مساجد القاهرة. هذا إيه؟ أو صليت اقرأ الجملة. في المساجد. طيب هذا مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ دخل عليه الألف واللام فصرف. طيب صليت في مساجد ممنوع من الصرف. طيب صليت في مساجد القاهرة، الإضافة إنما في مساجد كثيرة، مساجد هنا صليت في مساجد كثيرة ولا في مساجد كثيرة؟ طب ليه مش كثيرة دي مضاف إليه؟ في مساجد كثيرة ولا رتن ولا رتن؟ طيب هي تبع موصوف، ما هنا هو موصوف مفتوحة في مساجد، يبقى كثيرة باء ولا كثيرة؟ كثيرة، يعني صفة تبع موصوف. ها قولي الآن كثيرة من أين مجرور؟ تفين هو مساجده، هو مساجده صلاه في مساجده، يبقى موجود بفتح من صف، يبقى الصفه تبقى بتاعته ايه؟ مجروره، بس مجروره بالايه؟ بالكسر، لان مش ممنوع من الصف. يبقى صلاه في مساجد كثيره، في مساجد كثيره. نعم. قال وعدل أي أن يكون الاسم معدولا عن شيء سابق، يعني محول من شيء إلى شيء، مثل مثنى ثلاثة رباع، يقولون إنها محولة عن اثنين، عن اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، ومثل عمرو محول عن عامر، ومثل زفر، ومثل عمر عمر نعم، ومثل عمر محول عن عامر. ليه مش عمر؟ ما حكي عمر عمر ايه الواه؟ نعم نعم، لكن لما يجي حتى ما طيب جاء عمرو او جاء عمرو فنعمل واو، جاء عمر بدون واو، معنى النطق واحد، هو جاء عمر جاء عمر، النطق واحد لكن الكتابة اختلفت بالواو. نظرت إلى عمر، نظرت إلى عمر، برضو الكتابة واحدة بنسبة الواو ولا مناطق. طيب رأيت رأيت عمرا، هنا عمرا بنسبة الواو، رأيت عمرا بنسبة الواو ولا بحذفه؟ رأيت عمرا تحذف، يبقى عمرا عين ميم راء ألف. طيب ما هي هتشبه بقى عمر؟ ما انا بقول رأيته ايه؟ عمرا، بقول رأيت عمرا، ولا ايه رأيكم؟ عمرا ايوه. ليه مش عمرا؟ لماذا؟ ها النون على الصرف. يبقى عمرا وعمرا الفرق بينهما هنا ايه؟ التنوين. عمرا نونت، عمرا لم تنون. طيب اهبطوا مصرا، ادخلوا مصرا، ما الفرق؟ بس الثانية عمر وعمر، انما دي مصر. اهبطوا مصر، ادخلوا مصر، ما اه